بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. الاسكندرية معنا، الاسكندرية معنا، معنا صوت يكرهونه لله، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله. هذا يكره في الله ونحن لله نحبه. رحبوا باخينا المهندس عبد المنعم الشحات. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ففي هذه المليونية الحاشدة ولم تعرف الثورة المصرية إلا ثلاث مليونيات: 11 فبراير، 29/7، 1 ديسمبر. فقط تكبير تكبير. هذه مليونية الحقيقية، او انتم بتصححوا لي 4 مليونيات شمال ويمين وفي النص وفي الاخر، والبعض الاعلام بيروح يصور ميدان فاضي، كل واحد واخد 10 متر مربع ويقول الميدان مليان، واحنا عندنا ميدان مساحته زي ما انتم شايفين كده، والمتر المربع واخد من الحبايب 1000 ما شاء الله. احنا سمينا المليونية الشرعية والشريعة، وقالوا لنا ده يمكن الشرعية دي نازل الإخوان يدافعوا عنها عشان الرئيس مرسي، والشريعة نازل السلفيين يدافعوا عنها، فاللي مع الشرعية والشريعة معا يقول شرعية وشريعة، شرعية وشريعة، شرعية وشريعة. حد في الميدان نازل عشان الرئيس مرسي لوحده؟ حد في الميدان نازل عشان الشريعة لوحدها؟ نازلين عشان الشرعية والشريعة معا. طب ليه بنقول الشرعية؟ بنقول الشرعية لأن هناك معارضون خرجوا، والنظام يسمح بالمعارضة، لكن التضليل أن يقولوا نحن نعيد إنتاج الثورة المصرية، ونحن الشعب المصري كله وراءنا، كما كان الشعب المصري كله وراء من كانوا في التحرير في 25 و 28 يناير. بنقول لهم لا، انتوا عبرتوا عن رأيكم، جمعتوا في مليونية 150,000، نصهم فلول وحضروا مرة والمرة التانية لا، والنص التاني عبروا عن رأيهم خلاص، ما تقوليش انا الشعب المصري. والنهاردة معانا 5 مليون، ما بنقولش احنا الشعب المصري، بس بقول له انت طلعت 100,000 واقل، وانا بطلع 5 مليون، وبقول لك انا مطلع الخمسة مليون، يقولوا لك روح للصندوق. بيخافوا من الصندوق ليه؟ بتخافوا من الصندوق ليه؟ بتخافوا من الصندوق ليه؟ مش انتوا اللي بتقولوا الصندوق؟ شرعيتنا الشرعية، الرئيس اصدر اعلان دستوري، احنا مع الشرعية والشريعة. شرعية الرئيس اللي بيغير النائب العام، مين خايف من تغيير النائب العام؟ ومين خايف من الشريعة اللي مش شايفين فيها غير انها بتقطع ايد الحرامي؟ مش شايفين رابطة بالاتنين؟ مش شايفين رابطة بالاتنين؟ مين خايف ان النائب العام يتغير؟ ومين خايف من الشريعة؟ خايف لا تقطع ايد، تقطع ايد مين الشريعة؟ احنا مع الشرعية ومع الشريعة. يقولوا لنا دخلتوا الشريعة في الموضوع ليه؟ هو احنا اللي دخلناها؟ هو احنا قلنا للناس تنسحب احتجاجا على مادة كتبتها هيئة كبار العلماء؟ هو احنا اللي قلنا للناس تنسحب لما الكنيسة انسحبت، ولا هم اللي انسحبوا، ولا هم اللي عايزين لما يقولوا المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف احكام الشريعة؟ جبنا سيرة اخوان، جبنا سيرة سلفيين، جبنا سيرة اي حاجة، الشريعة قالوا لا، يبقى احنا اللي بندعي عليهم حاجة ما قالوهاش، ولا هم اللي قالوا؟ هم اللي قالوا. احنا بنقول نحن مع، ويا ريت تبقوا معاها، يا ريت يبقوا مع الشريعة. احنا بندعوهم الى النهاردة ان يبقى مع الشريعة. احنا مع الشرعية ومع الشريعة نزلنا عشان نقول شرعية وشريعة بكل طوائفنا. بنقول كده معانا في الميدان ناس لهم اخوان ولهم سلفيين نازلين يقولوا شرعية وشريعة، شرعية وشريعة، شرعية وشريعة، وبيننا وبينكم السنة دي استفتوا على الدستور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مين، احنا مين، ائتلاف المسلمين. احنا مين، احنا مين، ائتلاف المسلمين.